والله ما حول عن حب أحمد لو قطعت لي سيوف المالية لو قطعت لي سيوف المالية والله ما قلبي بالذكر حيا والله.